خلاص يعني انا دايبه يا واتفى عنيك بقى فاكر علشان مرة ضحكت ليك خلاص يعني انا دايبه يا واتفى عنيك يا اخي بعدك ده كان تمثيل يا اخي بعدك ده كان تمثيل ضحكت عليك ضحكت عليك عليك واحد ضحكت عليك عليك واحد جدع منظر طويل واسمر بعربية ولبسك شيك لكن مغرور ومتصور هقع من طولي وامسك فيك يا سي آدم دنا حواء ما عندكش الظاهر فكرة يا سي آدم دنا حواء ما عندكش الظاهر فكرة ولو فاكر عينك حلوة أنا عيني بحور خضرة ما تقدرش تعديها يا مقلوب تهت فيها ما تقدرش تعديها يا مقلوب تهت فيها ضحكت عليك ضحكت عليك عليك واحد ضحكت عليك عليك واحد شوفي الدنيا صحيح خينا وقعت يا حلو في الخيه شوفي الدنيا صحيح خينا شوفي الدنيا صحيح خينا وقعت يا حلو في الخيه هخلي وقعتك باينه وفرجة للي قبلي هخلي وقعتك باينه وفرجة للي قبلي يا ويلك مني يا مسكين هخلص ذنبي ناس تانيين يا ويلك مني يا مسكين هخلص ذنبي ناس تانيين ولما تقول انا في عرضك هقولك لسه مش خلصين ولما تقول انا في عرضك هقولك لسه مش خلصين ده انا يا حلو ناويالك وشوف اللي حيجرالك ده انا يا حلو ناويالك وشوف اللي حيجرالك ضحكت عليك ضحكت عليك عليك واحد ضحكت عليك عليك واحد احبك ليه وانا شايفه قلوب هايمه على بابك احبك ليه وانا شايفه قلوب هايمه على بابك ولا نالت ولا عارفه من المحظوظه في اصحابك ولا نالت ولا عارفه من المحظوظه في اصحابك انا يرضيني وكفاية ضحكت عليك وده منايا أنا يرضيني وكفاية ضحكت عليك وده منايا ضحكت عليك ضحكت عليك عليك واحد ضحكت عليك عليك واحد زي الوردة بين اصحابك نفسي اشوفك بكره يا نوسة لابسه الطرحه وعامله عروسه نفسي اشوفك بكره يا نوسة لابسه الطرحه وعامله عروسه من حواليك كل احبابك امحى يا طعم يا طعم يا قط نفسي يا حلوه والنبي طعمه طب خلاص خليك نسيت بكرة تندم بكرة تندم بكرة تندم لما قلبي تهون عليك يا حبيبي. هتعيد الحكاية يا حبيبي القلب يا غلطان معايا، مش كفاية كفاية انت لسه برضو هتعيد الحكاية يا حبيبي القلب يا غلطان معايا. لو تقولي نبتدي ملقاش بداية، افترقنا واتخاصمنا، ايه بقى لازمة كلامنا؟ سيبك انت اللي كان لابد منه وصلنا ليه وانخاصمتك، قلبي يا روح قلبي مش هيهون عليه يا حبيبي. يا حنين يا ابو قلب حنين، ليه هجرك طول يا حنين، ليه بعدك طار وشغلت البال، ده البعد يا روحي ما وش هين. يا حنين يا حبيبي يا حنين، على قلبي وروحي يا أجمل كلمة على لساني، من غيرك يداوي لي جروحي، تعالالي وابقى ارجع تاني. يا حنين على قلبي وروحي يا أجمل كلمة على لساني، من غيرك يداوي لي جروحي، تعالالي ارجع تاني، ده البعد شغلني وحيرني، ويا مين البعد يصبرني، لبعدك طار وشغلت البال، ده البعد يا روحي ما وشاين. يا حنين يا حبيبي يا حنين، لكن شايفة صورتك قدامي في أحلامي. أنا عايزة أطمن، أنا خايف على حبي وبقيت أيامي. يا حياتي يا قلبي يا نور عيني، ابعت لي خيالك يواسيني، ليه بعدك طار وشغلت البال، ده البعد يا روحي ما وشاين. يا حنين يا حبيبي يا حنين، يا حنين

معذبك. طيب خلاص مش هتعبك، انا مش هقول لك غير كده، وهجرني لو ده هيعجبك بقى يعني قرب معذبك. طيب خلاص مش هتعبك، انا مش هقول لك غير كده، وهجرني لو ده هيعجبك. انا اصلي زي ما قلت لك ما بقتش تاني اتحملك، انا اصلي زي ما قلت لك ما بقتش تاني اتحملك. بعد النهارده شفتني ابقى اعمل اكتر من كده، ابقى اعمل اكتر من كده ان شفتني. ولا باشتياقي ححن لك. بعد النهارده شفتني ابقى اعمل اكتر من كده، اعمل اكتر من كده ان شفتني. دق يا قلبي دق ما تبطلش دق، خل حبيبي رق وخل عزولي طق، دق دق دق يا قلبي. نارها تحنن قلبه. دق يا قلبي ما دق، دق وغني فربه، دق وخلي القهر آه نارها تحنن قلبه. دق وخلي قهاتك يسمع بدقاتك، دق وخلي قهاتك يسمع بدقاتك، ودق دق دق يا قلبي. تفكرش في بكرة ولا ايه اللي حيجرى، ما تفكرش في بكرة ولا ايه اللي حيجرى، ودق دق دق يا قلبي. يا جون سجل، خلي الجمهور يفرح فيها جون يا جون. شيل كاس مضمون في الجيب ولا بيشتمني تهدد منه اوعى تجلي احسن عيب والاوفسايد ابعد عنه ما تشيل كاس مضمون في الجيب ولا بيشتمني تهدد منه اوعى تجلي احسن عيب والاوفسايد ابعد عنه Little